قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بدينهم وبهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. تم في 22 من الشهر الخامس من عام 1400 للهجرة. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كأنما يخرج من مشكاة النبوة. يقول: من كان مستنا يعني مهتديا ومهتديا فليستن بمن قد مات، وهو يريد بذلك الصحابة بقوله بعد: أولئك أصحاب. وعلل هذا بأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فلو استننت بحي وأخذت تترسم خطاه وظل هذا الحي أتظل معه أم لا؟ لا، حسب الطريق تظل معه، لأن قد اتخذته علما ومنارا تهتديه، فإذا ظل ظللت معه، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإذا افتتن ووقع في فتنة تبعته على ذلك. لكن الذي قد مات قد أمنت فتنته، قد علم أنه مات على الحق وعلى الهدى، فالفتنة في حقه مأمونة. ولهذا قال: فإن الحياة مع الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب. أولئك المشار إليه من بقوله بمن قد مات، وأعادها وأعاد الإشارة عليه على من جمعا باعتبار إيش؟ باعتبار المعنى، لأن من شرطية ثابتة موصولة يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، وقد اجتمع الأمران في آية من كتاب الله يبين لنا الأخ: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، هذا اعتبار اللفظ للمفرد، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين اعتبار المعنى، قد أحسن الله له اعتبار اللفظ. فهذه الآية يعني فيها تنقل اعتبار اللفظ اعتبار المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.